المسألة السادسة: اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال. فقوم هنا المؤلف انتهى من بحث أمر هام، ألا وهو النجاسة غير القليلة، النجاسة الكثيرة. ونحن عرفنا أن النجاسات على نوعين: مغلظة كما قلنا البول والغائط والدم المسفوح، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وهذه أمور مجمع على نجاسته إلى جانب النصوص التي وردت، ولا داعي أن نعيد تفصيل ذلك. وهناك نجاسات مخففة، هذه التي يريد المؤلف أن يتحدث عنها قليل النجاسة ليست أيضا محل اتفاق بين العلماء، لم يكن العلماء متفقين على أن قليل النجاسة معفو عنه. فمنهم من يعفو عن قليل النجاسة وخاصة في الدم. وهناك أمر هام نسيته الآن، خطر في بالي وكان يحسن ننبه عليه من أول الأمر. هذه أيها الإخوة النجاسة هي المخففة، تدور في أمور ثلاثة: إما أن يكون سببها الضرورة، وإما أن يكون سببها ما تعم به البلوى، وإما أن يكون تخفيفها لصعوبة الاحتراز منها. النجاسات تدور حول هذه الأمور، يعني هذه العلل. فالنجاسة قد يأتي الإنسان فيستخدم النجاسة، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والمخمصة هي الميت، يعني الإنسان الذي جاع قشي على نفسه ولم يجد إلا ميتة. اضطر في مخمصة، يعني اضطر إلى أكل الميتة، فهو يأكل منها وهي نجسة. إذن هنا خففت للضرورة، وقد يكون التخفيف لعموم البلوى، وقد مر بنا أن من أسباب التخفيف عموم البلوى كما نجد في الطين الذي في الشوارع، وكذلك أيضا كما نجد أيضا بالنسبة للمرأة المستحاضة، وكذلك من به سلس البول. إذن وهناك نجاسات يصعب التحرز منها، هذه أيضا مما يدخل فيها التخفيف. إذن التخفيف قد يكون لضرورة، وقد يكون لصعوبة التحرز، لمشقة التحرز من النجاسة، وقد يكون لعموم البلوى بها، ابتلي بها الإنسان كمن به سلس البول، امرأة مستحاضة، يعني وهامثال هؤلاء. قال: اختلف الناس في قليل النجاسات، رأوا قليلها وكثيرها سواء. وممن قال بهذا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسة. أيها الإخوة، القضية فيها تفصيل أيضا، وربما المؤلف اعتقد أنه أيضا نبه إلى قليل النجاسة يختلف أيضا. يعني أولا هناك من لا يرى أصلا الفرق بين قليل النجاسة وكثيرها من أي نوع كان، لا يفرق. وبعضهم يفصل القول في ذلك، فيفرق بين البول مثلا وبين غيره، بل بعضهم ينص بأنه لو كان البول مثل رأس الإبرة لا يتجاوز عنه، لكن الدم يتجاوز عنه. لماذا؟ قالوا: لأن الدم فيه مشقة، يصعب هذا التحرز. قالوا: الدم يصعب على الإنسان التحرز منه، أما البول فالتحرز منه سهل. مثلا الإنسان يخرج الدم من فمه، ويخرج ماذا؟ من أنفه. وربما يوجد من بعض الناس من في أجسامهم حبوب تكثر، هذا يوجد. وربما فيه دبابل وفيه بثرة في الجسم، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تخرج في جسم الإنسان. ولذلك يذكر بعض الإخوة الذين معنا أنه مر بنا أن من الصحابة من كان يبصق الدم ويصلي بصق الدم، ومنهم من كان يدخل أصبعيه في أنفه ويخرج دم وصلى أيضا، ومنهم أيضا من وجدت فيه بثرة فعصرها وصلى. والذي نقل عنه التشدد في ذلك أنه كان يتوضأ من قليل الدم وكثير، وعبد الله بن عمر، لكن صح عنه من طريق آخر أيضا أنه صلى وفي يديه دم من شقوق كانت موجودة في يديه. إذن حصل أيضا عنه. ولذلك من الفقهاء من يقول: ثبت عن الصحابة أنهم صلوا مع قليل الدم فكان ذلك بمثابة الإجماع، على أساس أن ابن عمر له رواية أخرى تلتقي معه. هذه مقدمة أيضا قدمت بها للكلام. قال أنا اليوم ربما تلاحظون أنني فصلت أكثر، لأن سؤال أحد الإخوة بالأمس يقول لكن انظروا الآن عندما ندخل في التفصيلات هي مفيدة وفيها نفع، لكن ربما تمسك بنا عن السير. نعم. قال فقام فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي. ما هو الدرهم البغلي؟ هذا هو درهم، لكن لماذا وصفوه بالبغلي؟ هل لأنه يشبه الدائرة السوداء التي في ذراع البغل؟ يقولون كذلك. والشاهد هنا الأصل لا، لأنه ليس معنى هذا أن قالوا الدرهم البغلي حدوه لأنه في يوجد في ذراع البغل، لا، وإنما قالوا لأن هذا هو القريب من المخرج، يعني هو قريب من حجم المخرج ولذلك ذكروه. وهذا ليس أيها الإخوة في مذهب الحنفية، هذا تجدونه أيضا في فقه المالكية، وأيضا بعضهم يقول الدرهم ولا يقيده في البغل، وتجده في فقه الحنابلة وهكذا. إذن القيد بذلك ووصفه بالبغل تشبيها له، والقصد من ذلك أنه أقرب إلى المخرج، هذا تقدير للنجاسة. وقليل النجاسة وكثيرها مختلف فيه، منهم من قال كما سمعتم مقدار الدرهم البغلي، ومنهم ما يرد إلى نفسك، ما فحش في نفسك فهو كثير، ما لم يفحش فهو قليل. استفتي نفسك وإن افتوك وإن افتوك، فما ترى في نفسك أن يخرج من مثلا من أنفك دم قليل تراه قليلا خلاص، من فمك كذلك ما ترى أنه سال وكثرنا، حتى بعضهم يقول شبر بشبر، يعني يقول هو شبر بشبر، لكن القضية كما قلنا استفتي نفسك وإن افتوك وإن افتوك. ولنتذكر دائما قول الرسول عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر تشك فيه وخاصة في أمور العبادة فعليك أن تطرح ذلك الشك، وحينئذ تسلك مسلك اليقين. لكن ليس معنى هذا في كل شيء، ما أتي إلى مسألة يعني اتجه إليها العلماء وذكروا أدلتها وهي صحيحة وصريحة وأترك هذا القول لوجود مخالف فيه، وهذا المخالف رأيه شاذ كما رأيتم قول داود في المسألة التي مضت، هذا قول شاذ وضعيف، يعني يرى أن كل الحيوانات مثلا أبوالها طاهرة وأروادها، هذا غير صحيح، فلا ننظر إلى هذا القول. قال وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفون عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وشد محمد بن الحسن فقال إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. لكن محمد بن الحسن أيضا إنما قصد بذلك النجاسة المخففة، لكن ربع الثوب ليس بقليل، ربع الثوب كبير. نعم. لذلك ورد أن الثوب يغسل من ماذا؟ من المذي، والمذي لا ينتشر بهذا الحجم، وإن كان البعض يختلف أيضا في غسله، لكن ورد أيضا غسل الثوب منه. وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم. هذا هو مذهب مالك، مذهب الإمامين مالك وأحمد، وفي نظري أن هذا هو أوسط المذاهب وأقربها لروح الشريعة، لا لأنه مذهب مالك وأحمد فالرجال لا يتبعون على أسمائهم، وإنما تؤخذ بالأقوال كلما وجدناها أقرب إلى قول الله سبحانه وتعالى وإلى قول رسوله وإلى ما هو أقرب لروح هذه الشريعة وما هو ألصق بقواعدها. إذا لا شك أننا عندما نعيد النظر وندقق، لو تذكر الإخوة الأدلة التي مرت بنا وما حصل من الصحابة، كما قلنا هناك من عصر البثرة وصلى، ومن أدخل أصبعيه في أنفه وصلى، ومن خرج من فمه دم وصلى، بصق دما وصلى، وأمثلة كثيرة جدا لا أستحضرها، وجدنا أيضا أن هناك أدلة تقوي هذين المذهبين، مذهبي المالكية والحنابلة. إذا فرق بين نجاسة ونجاسة، فلا يمكن أن نسوي بين نجاسة مغلظة شديدة ورد التأكيد والإجماع عليها كالبول وبين الدم، فهناك فرق بينهما كبير. أيضا لا ننسى أن البول مما تعم أيضا به البلوى، يعني أو مما يصعب التحرز منه، بخلاف ماذا؟ البول والغائط، فالبول يخرج من مخرج واحد والغائط من مخرج واحد والاحتياط فيهما ميسور وسهل، بخلاف ماذا؟ البول، بخلاف الدم، فإن مخارجه متعدد. الإنسان قد يصاب بحبوب في مكان في جسمه لا يدركها، إذن الدم يختلف، قد يوجد فيه قليل من الصديد، قليل من القيح، فالأمثلة كثيرة جدا. ولذلك العلماء يتكلمون عن القيح والصديد ويلحقونه بالدم، بل بعضهم يرى أنه أخف، لكن المؤلف هنا لا يستوفي كل المسائل. وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء، إلا الدم على ما تقدم، وهو مذهب مالك وأحمد. وعنه في دم الحيض روايتان، وعنهما أيضا، نعم، يعني مذهبهما متقارب جدا في هذه المسألة. والأشهر مساواته لسائر الدماء، وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج. هناك حديث لعائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فإذا حاضت فيه فربما حاضت فيه فوقع فيه شيء من الدم. معنى الحديث: لم يكن لإحدانا أو ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وكانت تحيض فيه ويصيب شيء من دم الحيض فتبله بريقها، ثم بعد ذلك تدلكه وبظفرها، يعني تفركه بظفرها، هو في بعض الروايات فتقصعه، لكن أنا جيت بما يفسره بظفرها، يعني تفركه. هذا هو دليل الحنفية في هذه المسألة. قال: ومن رأى أن تلك رخصة، والرخص لا يقاس عليها، منع ذلك. وأما سبب استثناء، لا، هو حقيقة المؤلف كما ترون من ما يؤخذ على هذا الكتاب أنه يعني في الناحية الحديثية لا يستقصي، فهناك أدلة كثيرة تفوت المؤلف، لكن ليس معنى هذا أن نقلل من قيمة الكتاب، نحن يفيدنا في طريقته، في منهجه، في اختياره للمسائل، في فوائده المتعددة، لكن ليس معنى هذا أننا نرى أنه خلاص بلغ القمة، لا، هو في الناحية الحديثية نعم، فنجد أن هناك، بل أحيانا يقول لو صح الحديث وهو صحيح، أحيانا يناقش المسألة مناقشة عقلية مع وجود أدلة فيها. هذه قضايا هي مسؤولية من يقوم بتدريس هذا الكتاب أن يبينه. وقد رأيتم الآن أمثلة عن الصحابة رضي الله عنهم، بل بعضهم بنى على هذه الأحداث التي حصلت من الصحابة والوقائع أن قالوا المسألة مجمع عليها، وصل ذلك أن قالوا لو رجعتم مثلا للمغني لوجدتم أنه نص على الإجماع في ذلك، يعني قال ما دام هذه أقوال الصحابة وحصلت قضايا ولم تنكر من أحد، إذن يكون ذلك إجماعا أو بمثابة إجماع. قال: وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم، وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وأن المغلظة بالنسبة للدماء تعلمون مر بنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما المتفق عليه: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحد ثم تقرصه ثم تنضح بالماء ثم تصلي فيه. في حديث عائشة أنها بريقها، وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب. المغلظة أنا ذكرت لكم هي في مواضع ثلاثة، اثنان متفق عليهما، التي هي ما يبقى بعد الاستجمار، لأن الاستجمار ينوب عن الماء، إذن لو استجمر الإنسان فلا يمكن أن تنقي الحجارة كما ينقي الماء، إذن يبقى أثر معفو عنه، نجاسة مغلظة بولنا وغائط، إذن مغلظة. الخف الذي تمشي عليه أو الحذاء أو المداس أو غيرها أنت لا تدري ماذا، قد تقع مثلا رجلك على نجاسة مغلظة، فهل يكفي فيها الفرك؟ بعض العلماء يقول نعم، وقد مر بنا حديث في ذلك، ولا حديث في ذلك عدة، وتذكرون ما مر بنا من قول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعاله، أخبرهم قال الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم بذلك وبين إنما أتاني جبريل فذكر لي أن فيهما قدرا، ثم قال بعد ذلك إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما قدرا أو أذى فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. وثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالنعلين، لكن ما هو معنى هذا أن الرسول صلى بالنعلين نقول هذه سنة ونصلي بالنعلين وندوس على الفرش؟ لا، هذه مسألة أخرى. الرسول صلى بالنعلين وأكثر أحواله ما صلى بالنعلين، فلا ينبغي أن نأتي ونتمسك بهذه الأمور ونضعها قواعد ونبني عليها ثم بعد ذلك نأتي أن نجعلها أسس ونرى أن من لم يأخذ بها يخالفنا ونعارض. لا، الأكثر من أحوال الرسول ومن الصحابة ألا يصلوا بالنعلين، لكن الكلام أنه يجوز الصلاة في النعلين بعد أن تعلم أن تتأكد من طهارتهما، لكن ليس معنى هذا أنني لا بد أن أصلي بالنعلين وأن الصلاة بالنعلين سنة لا بد أن أطبقها. لا، هناك فرق. ثم النعلان قد تدخل بهما وفيهما أذى مهما احتط، فأنت أيضا تنظر إلى المكان الذي دخلت فيه. أنا كل ما أريد أن نتمسك ببعض الجزئيات التي محل خلاف، ثم بعد ذلك نتمسك بها ونجعلها مناط أو محل خلاف، فربما تؤدي إلى تفرقة بعض المسلمين. هذه أمور ما ينبغي أن يشغل بها المسلمون أنفسهم، وإنما ينبغي أن يعنى المسلمون بما يقرب بينهم بما يوحد بين قلوبهم ويبعد الفرقة والاختلاف بينهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب وما لا تنفك منه الطرق غالبا. إذن هو قال هذا عند من يرى أنها نجسة كما ترون، لكن المرة من الخلاف أن هناك من يرى أنها غير نجسة، لكن من يرى أنها نجسة يرون كالحنفية، كذلك أيضا كالشافعية يرون أنها مخففة. قال: وما لا تنفك منه الطرق غالبا، وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا. أنتم ترون الآن ربما الطرق خفت فيها النجاسات، لأن أصبحت الطرق الآن كما نرى معبدة واختلفت، أما الطرق وأيضا قلت الدواب فيها، كانت الدواب تمشي وفيها الكلاب وتبول فيها ويرى فيها العذرات، الآن يعني الحمد لله أصبحت الطرق في الغالب نظيفة يعني.